بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأكارم، مستمعي إذاعة دعاة الجهاد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم، وطبتم وطاب ممشاكم، وسدد الله على الحق خطايا وخطاكم، وجعل الجنة مثوايا ومثواكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأكارم، ما زلنا مع هذه السلسلة المباركة، سلسلة حقوق إسلامية، وتحدثنا عن حقوق كثيرة، ووصل بنا المطاف اليوم إلى حق اليتيم في زمن كثر فيه الأيتام، في زمن طائرات الكفر والإجرام وبراميل الغدر وسفح الدماء تمعن قتلا في المسلمين، فإذا بشريحة عريضة انتشرت اليوم هي شريحة الأيتام. ما أكثر الأيتام في وقتنا الحالي بسبب إجرام بشار والروس والرافضة الذين يمعنون قتلا وتدميرا في صفوف المسلمين. اللهم انتقم لنا منهم يا رب العالمين، اللهم خذ حقوق هؤلاء الأيتام ممن سفك دماء آبائهم وأمهاتهم. إذن حق اليتيم، أولا من هو اليتيم؟ قال ابن منظور في لسان العرب: اليتيم في الناس من فقد أباه، واليتيم في الحيوانات والطيور من فقد أمه. وهذه لطيفة لغوية لها مغزى قل من ينتبه إليها، فأصل اليتيم في اللغة الغفلة، وبه سمي اليتيم يتيما، لأنه يتغافل عن بره بعد موت أبيه. وأصل اليتيم في اللغة أيضا الانفراد في كل شيء، مفرد لا نظير له ولا مثيل له، يقال له يتيم. تقول درة يتيمة، أي درة مفردة لا نظير لها ولا مثيل. أيها الإخوة الأكارم، بإيجاز، ولتكن البداية بعد هذا التأصيل اللغوي السريع مع اليتيم الذي كان يتمه تشريفا لكل يتيم، وهذا هو عنصرنا الثاني. فلقد شاء الله عز وجل ولا راد لمشيئته أن ينشأ المصطفى يتيما، مات أبوه وأمه تحمله جنينا في أحشائها على الراجح من أقوال المؤرخين. ومنهم من قال بل مات أبوه عبد الله قبل مولد المصطفى بشهرين، فكفله جده عبد المطلب الذي تعلق بالمصطفى تعلقا شديدا، وكان عبد المطلب صاحب مكانة كبيرة في قومه، فكان أولاده يفرشون له فراشه إلى جوار الكعبة، ولا يجرؤ أحدهم أن يجلس على هذا الفراش إلا إذا خرج عبد المطلب. فكان إذا جلس عبد المطلب على فراشه جاء المصطفى وهو طفل صغير ليجري على هذا الفراش ليجلس إلى جوار جده، فيحاول أولاد عبد المطلب أن يمنعوه، فيأبى عليهم عبد المطلب ويقربه ويجلسه في حجره صلى الله عليه وسلم. ثم مات جده عبد المطلب وهو في الثامنة من عمره، بعدما فارق أمه وهو في السادسة من عمره، فكفله عمه أبو طالب. فيا أيها الإخوة الأكارم، خصه أبو طالب بمزيد من التقدير والرعاية والعناية، بل وأحاطه بالحماية حتى مات أبو طالب قبل هجرة المصطفى بثلاث سنوات على الراجح من أقوال أهل التاريخ والسير. شاء الله سبحانه